الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث والأربعون في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، ألفت النظر إلى أنني أوصيت بأن تبقى الشاشات التلفزيونية شغالة خلال الصلاة أيضا، ذلك لاحتمال سهو يقع في الإمام، فبقاء الشاشة مفتوحة وغير المسلمين البعيدين للإمام أو للمقتدين تحول دون انقطاع المتابعة. وهذا يقتضي أن ننبه أيضا إلى أن لا يتلاعب أحد من الإخوة بشاشات التلفزيون. نعم، هنالك من يرمى بهذا الموضوع ويتحمل مسؤولية ذلك. نعود فنكمل الحكمة التي بدأنا شرحها في الأسبوع الماضي، وأحلنا تتمة الشرح إلى هذا اليوم. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: مسجود في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر. ألخص الشيء الذي ذكرته آنذاك، قلت: من أسر سريرة لا بد أن يلبسه الله سبحانه وتعالى رداء. وهذا الأمر يتحقق بشكل مستمر، بل هي فيما يبدو سنة من سنن الله الماضية في خلقه، عندما يسر الإنسان سريرة حسنة لابد أن تفيح رائحة هذه السريرة الحسنة على قيام هذا الإنسان وظاهره. مهما حاول صاحب هذه السرية أن يستبقي سريرته خفية بعيدة عن الناس، وهذا مظهر من مظاهر عظيم لطف الله سبحانه وتعالى. العكس، إذا أسر الإنسان سريرة سيئة فيمكن أن تظهر سريرته هذه وأن تكذب الظاهر الذي يتجمل به أمام الناس، هذا هو الغالب. ولكن أيضا يمكن أن يخفي الله سبحانه وتعالى سريرته هذه عن الناس حتى ولو كانت غير صالحة، ويترك هذا الإنسان بالظاهر الذي يتجمل به أمام الناس. فيما يتعلق بالحالة الأولى، هي سنة ماضية لا أعلم أن لها شذوذا. الإنسان ستير، الله عز وجل ستير، يحب الستر، ومن مقتضى الستر أن الإنسان مهما كان باطنه محشورا بالرذائل، بالتقصير، ببعض الانحرافات، ببعض الاخطاء، ولكنه كان يستر نفسه بصالح من الاعمال يبدو بها امام الناس، من مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى ان الله عز وجل يخفي هذا الباطن السيء وينشر بين الناس من هذا الرجل ظاهره الصالح. هذا من مقتضيات ستر الله سبحانه وتعالى للإنسان. وقد ورد في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يبنى العبد يوم القيامة منه فيمد عليه كنف ستره ويقول له يذكره الله سبحانه وتعالى بالذنب الذي اقترفه يوم كذا والذنب الذي اقترفه يوم كذا والذي اقترفه يوم كذا ثم يقول له لقد سترتها عن عليك وعن الناس في الدنيا وها انا اغفرها لك اليوم. لأن الإنسان كثيرا ما يرتكب أوزارا ينزلق في محرمات لكنها خفية غير واضحة غير معلنة ويحاول صاحبها أن تظهر أمام الناس يستر قد ألحظ هذه عن الناس فيعينه الله عز وجل على ذلك ويمضي وقد ستره الله سبحانه وتعالى. هذا باطل لم يظهر للناس ويظهر الله سبحانه وتعالى للناس من شأنه الظاهر الجميل ظاهر الاستقامة ظاهر الالتزام بأوامره سبحانه وتعالى. هذا من شأن الله عز وجل وهو صفة من صفات رحمته وصفات ستره. لكن هذا ينطبق على الإنسان الذي يخطئ وقلبه سليم ونيته صافية لم يكن يريد أن ينزلق تزلق به القضاء لم يكن يريد أن ينحرف فاحتاجت به غريبته ودفعته إلى الانحراف لم يكن يريد أن يقصر في جنب الله سبحانه وتعالى ولكن الهوى تغلب عليه أو شيطانه تغلب عليه فارتكب. هذا هو الذي يسبق عليه هذا الكلام الذي نقول الشأن بالنسبة لهذا الإنسان في الغالب أن الله سبحانه وتعالى يستر مهما كانت له الأخطاء تقع بينه وبين الله سبحانه وتعالى يخفيها الله سبحانه وتعالى عن أنظار العباد ومهما قلت منائعه وأعماله الفاضلة ينشرها ويبعث منها رائحة طيبة زكية تفيح بين الناس. وإذا تأمل الإنسان هذا اللطف الرباني لابد أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى تعلقا شديدا. كل منا يعرف هذه الظاهرة في نفسه أيها الإخوة كل منا يعلم باطنه يتاهه وكل منا معرض للأخطاء الكثيرة ولكن الله سبحانه وتعالى يسترنا ويبعد أخطاءنا الكثيرة التي تقع مما في حق الله سبحانه وتعالى لا أحد يعلم بها. أما الأعمال الصالحة التي قد تكون قليلة وقد تكون يسيرة ما من عمل يوفق له الإنسان من هذه الأعمال الصالحة إلا ويجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان من عمله الصالح حديث الناس تجد أن فرحا من رائحة هذه الطاعة أو هذا العمل المبرور انتشر بين الناس. لو أن أي منكم تأمل في وضعه وحاله ومعاملة الله سبحانه وتعالى له للاحظ هذا المعنى. لكن كما قلت لكم هذا ينطبق على حال من اتجه قصده الخفي إلى الالتزام بأوامر الله ووضع نصب عينيه الاستقامة على صراط الله لكن زلت به القدم ووقع منه ما لم يكن يريد أن يقع. الشأن في هؤلاء الناس أن يسترهم الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي انطوى حسبه على شيء يخالف رضا الله عز وجل انطوت نيته على سوء انطوى قلبه على شيء يخالف امر الله سبحانه وتعالى. وهذا يوم من ايام النفاق. هذا الانسان اذا استمر به الحال على هذا النحو لابد ان تتجلى هذه الصفه الخفيه في كيانه على الظاهر المرئي من كيانه وشكله، كما يقول ابن عطاء الله السكندري مستودع في ريب السرائر ظهر في شهاده البوارق. كما ان الباطن المستقيم الباطن المنتهي على محبه الله عز وجل وعلى اليقين بعقائد الاسلام وعلى المعاهدة مع الله سبحانه وتعالى بالتزام أوامره، كما أن هذا الباطن لابد أن تتجلى دلائله على الظاهر، كذلك الباطن المعاكس. الإنسان الذي انطوت فشحه وانطوت نيته على زغل على نية سيئة في حق الله عز وجل أو في حق دينه لم يستطيع ان يختفي بهذه الصفه الطيبه، لابد ان تتجلى نيته على قسمات وجهه، لابد ان يتنهر سواد قصوده ونياته جملا على كيانه وشكله. عرف ذلك من عرف وجهله من جهل. وقلت في الناس اليوم من يقول واحد منهم وهو مقصر في جنب الله لا يؤدي شيء من اوامر الله عز وجل من صلاه كلفه به، من صوم امره به، من عبادات ايا كانت كلفه بها، بل تجده متجها الى النواهي التي حرمها الله عز وجل عليه او حرم عليه ارتكابا، تجده ملاحقا لها، تجده موجودا حيث نهاه الله عز وجل غائبا حيث امره الله عز وجل. فاذا جاء صديق او اخ له ثم ينصحه ينفعه يقول العبره بالباطن العبره بالنيات. صحيح انا لا اصلي، صحيح ان الرجل كذا وكذا وكذا وكذا في الظاهر، لكن يدعي هكذا، يدعي ان نيته طيبه وان ضميره سليم الى اخره ما هنالك، لان كلكم يعلم هذا النوع من الناس. هل يصدق هذا الكلام؟ لا يصدق هذا الكلام. من اسر سريره البسه الله عز وجل في ذاته. تقول له لو كان باطنك كما تدعي، لو كانت نيتك سليمة كما تقول، إذا لظهر هذا الذي تقول على كيانك، ولدعتك نيتك الطيبة إلى الانضباط بأوامر الله سبحانه وتعالى، إلى الانقياد لسلطانه. لو كان قلبك مغرسا للإيمان بالله وللخوف من الله ولمحبة الله سبحانه وتعالى، إذا لتبعك ذلك على أن تطبق أوامره وتنتهي عن نواهيه. أجل الإنسان الذي يدعي هذه الدعوة لا تكون دعواه صحيحة، لا يمكن إلا أن تتجلى دعائه إذا كانت صحيحة أم خفية على باطن كيانه سلوكا. أما وإن سلوكه على خلاف ذلك فهذا دليل على الكذب هذا الإنسان. لا يمكن للإنسان أن يكون أمينا مع الناس في تعامله معهم، صادقا مع الناس في معاهدته معهم، طيب القلب صافي النية تجاههم، ثم تكون معاملته مع الله سبحانه وتعالى على نقيض ما شرع وعلى خلاف ما امر. ينبغي ايها الاخوه ان نعلم هذه الحقيقه، ذلك لاننا نؤذى في هذا العصر في ديننا من قبل اناس لم يعولوا على شاكلة من جاء قبلهم يعلمون عدوانهم لهذا الدين، يعلمون حربهم على الإسلام. لا، انتهى ذلك العهد. الإسلام يغزى الآن من قبل أناس يتقنعون بأقنعة الإسلام ويتظاهرون بالغيرة على الإسلام. إذا كان الصادقون يظهرون على دين الله عز وجل غيرة بحرارة مثلا 50%، فهؤلاء المنذرون من غيرتهم على الإسلام بحرارة تساوي 100%. تجد مظاهرهم ربما تلم عن الإسلام، تلم عن الالتزام، تلم عن محبة الله، عن خدمة دين الله عز وجل. كيف أعلم أن هؤلاء صادقون أو غير صادقين؟ والمجتمعات الإسلامية مليئة بهؤلاء الذين تسربوا إليها هذا الشكل. أعداء دين الله لم يعودوا كما كان العهد أو كما كان الشأن عليه سابقا، يعلمون جراء علانية أن الإسلام دين الرجعية وأن الإسلام يدرس التخلف وأنه مناقض للعلم. لا يمكن أن تعثر اليوم على غلبية هذا الكلام أبدا، ولكن الذين يحاربون دين الله يحاربون دين الله باسم الإسلام، ويحاولون أن يقرروا أحكامه وشرائعه بأسلحة الإسلام وعداوة غيرة على الإسلام. كيف أعرفهم؟ تعرفهم بهذا المقياس. هؤلاء سرائرهم تفيح منها رائحة العفن، رائحة العدوان لدين الله سبحانه وتعالى. انظر إلى ظواهرهم تجدها ثمرة من بياتهم. هل تجدهم في مسجد كهذا المسجد يصلون ويركعون ويسجدون؟ لم تجدهم. هل تجدهم قد اختلفوا بين الحين والاخر الى مجالس الذكر؟ هل تجد فيما التبتر على وجوههم؟ لا تجد ظاهرة الالتزام بأوامر الله في حياتهم قط. لكن تتبعهم ايضا تجد انهم يجدون حكمها الله سبحانه وتعالى. اذا بوسعك ان تعلم هوية هؤلاء الناس، ومن ثم فلن تغتر بهم. كثيرا ما اسال ايها الاخوة، فلان كتب كذا، قال كذا، هذا صحيح؟ فلان تحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال وقال الى اخر ما هنالك. أشخاص لا داعي إلى أن يسألني هؤلاء الإخوة هذه الأسئلة. بوسع هذا الإنسان أن يراقبه ويتبين حاله، ومن ثم يعلم هل هو صادق أم هو كاذب. كل هؤلاء الذين يمخلطون ويختلطون على دين الله أو على طريق التشريع الإسلامي او على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم بعيدون عن الالتزام عن اوامر الله سبحانه وتعالى. اسماء لم نكن نعرفها قبل عام، واذا هي ظهرت على مسرح الدعوة الى دين الله. من اين ظهر هؤلاء؟ ماذا كانوا يقولون دين الله سبحانه وتعالى؟ ثم انظر اليهم، تتبع شانهم تجد الدليل على ما اقول. أما أن نتتبع كل من يغالب يكذب يختلط يزجر على دين الله عز وجل، أما أن نتتبع هؤلاء جميعا فلا بد على هذا وعلى هذا وعلى هذا، إذا فعلنا ذلك فيقع أن هذا ما يقوله أو ما يخطط له كثيرا ممن يرسمون خطط المكائد للإيقاع بالمسلمين العاملين لدين الله سبحانه وتعالى. لن نشتغل بالبناء أبدا، سيمضي العمر كله لملاحقة هؤلاء الناس. وهل تستطيع أن تلاحقهم جميعا؟ سيذهب العمر، ولن تستطيع أن تغطي دجل هؤلاء الناس بما يصد الناس عن اتباعها أو الانخداع بهم. لا، أنا أضرب لكم المثل التالي. لو أن مستنقع يفوق بالجواكيب والبعوض والذباب ونحو ذلك، ومن ثم يتأذى الناس الذين يجرون حول هذا المستنقع، كيف السبيل إلى التخلص من هذا الذباب؟ هل السبيل إلى ذلك أن تقتنص كل واحدة كل واحدة هكذا يأكل لحقها؟ هذا السبيل غلط وخطأ ولم يفد شيئا. السبيل إلى ذلك أن تأتي بمتهمك لهذه الجراثيم، وأن تأتي لهذا المتهم فتودعه في هذا المكان، وإذا بهذه الجراثيم تسكب من أصلها. المتهم هو الوحي الإسلامي، عندما يتمتع الشاب المسلم بالوعي الإسلامي الصحيح القائم على الإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا الإنسان سيكون بعيدا عن الوقوع في اتباع هؤلاء الناس وشركائهم. هذا هو الدواء وهذا هو العلاج. ولذلك الذين يهتدون بهذه الأكاذيب التي يكتبها أو يتحدث فيها الجميع، نعم، من هم؟ هم الذين لا يملكون شيئا من الوعي الإسلامي، لم يدرسوا الإسلام، لم يتعلموا شيئا من الإسلام. وإنما كما يقول سيدنا رسول الله، وإنما تأكل الذئب من الغنم القاصية. ولا شك أن الإثم الذي يقي الإنسان من عدوان هؤلاء الجهاد وأمثالهم هو الوعي الإسلامي. ينبغي أن ندرس الإسلام وأن نتعلمه وأن نتبينه وأن ندرس تاريخ الشريعة الإسلامية أن تنتهي به، ثم ينبغي أن تمسك بهذا المقياس الذي يشير إليه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. لكن كما قلت لكم الآن، الإنسان الذي أكرمه الله بباطن سليم وأكرمه الله سبحانه وتعالى بقصد حسن يتفق أوامر الله عز وجل، لكنه بينه وبين نفسه بعيدا عن الناس زلت فيه القدم، فارتكب معصية من المعاصي مرة، ثم ارتكبها مرة ثانية معصية أخرى ثالثة، هذا الإنسان لا ينطبق عليه هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله، لأن الخطأ العفوي الذي يصدر من الإنسان بسائر ضعفه لا علاقة له بهذا الكلام. هذا الإنسان قصده سليم، دليل على ذلك أنه يشتر الألم ويشتر الندم بينه وبين نفسه، ويسأل الله عز وجل أن يكرمه بالتوبة والمغفرة وأن يعيده عن الوقوع في هذا المنزلة ثانية. هذا دليل على أن نيته الخفية سليمة. الشأن بالنسبة لهذا الإنسان أن يستوعب سبحانه وتعالى والله ستية، هذا لا يتعارض مع هذا القانون الذي نقول، نعم. والشأن في مثل هذا الإنسان أن ينشر الله سبحانه وتعالى منائحه وفضائله بين الناس وقد تكون قليلا، وأن يخفي قبائحه خفية وإن كانت كثيرة، هذه من أوصاف الله سبحانه وتعالى. بقي أن نقول شيئا آخر نعلم من خلاله مشكلة يثيرها هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، ويقول: ما استودع في ليل السرايا ظهر في شهادة الظواهر. حسنا، أنا الآن قد أشعر بمحبة عارمة لله عز وجل، وأنا عندما أشعر بهذا أنا صادق في شعوره، الإنسان لا يكذب في شعوره، وأنا أضرب المثل بنفسي مثلا، فأنا أحس أن قلبي يفيض حبا لله سبحانه وتعالى. هذه سريعة، هذا أمر خفيف، الحب أمرا خفيا يستكن في الأفئدة. طيب، هل ينقص يطلق على هذه الحال كلام ابن عطاء الله لابد ان نظهر اثار هذا الحب شهادة في الظواهر، لابد من حيث المبدأ محبة إلى الله عز وجل الخفية لابد ان تفيح رائحتها علنا وفي الظاهر امام الناس. كيف تكون هذه الرائحة؟ بماذا تتمثل؟ تتمثل بالامتثال لأوامر الله، بالابتعاد عن نواهي الله، بالابتعاد عن الانحرافات التي حذرنا منها الله سبحانه وتعالى. فأما لو كنت أدعي هذا الحب في ذاتي أو أشعر به حتى، ولكن سلوكي كان نقيض ما أمر الله عز وجل به، فينبغي أن أعود إلى هذه الحالة أتهم هذا الشعور، وينبغي أن أتهم ما أحس به أو ما أتخيله من محبة لله سبحانه وتعالى. نعم، إن المحبة إن المحب مطيع، هذه قاعدة حقيقية لا إشكال فيها إطلاقا، ولكن المحبة أيها الأخوة عندما تهتز بين الجوانب قد تكون لها خطوط كبيرة جدا. المحبة الخفية التي تهتز لله عز وجل بين الجوانب تقتضي أن يكون صاحب هذا الحب دائما ملتزما أوامر الله عز وجل، دائما ذكر الله سبحانه وتعالى، مترفعا فوق سائر الشهوات والأهواء، لا تنفيس أهواره ومشاعره إلى محبة شيء من الأديان أبدا. الحب هكذا يقتضي. هل يشترط لصدق الحب أن يكون الإنسان قادرا على دفع حقوقه كاملة غير منقوصة تطبيقا لهذه القاعدة؟ هذا لا، هذا لا. أن قد يكون حبي لله عز وجل حبا عارما، فإذا وزنت سلوكي في الكفة الأخرى وقارنت بين الحب الذي وضعته في الكفة اليمنى وسلوكي الديني الذي وضعته في الكفة اليسرى ونظرت، سأجد سلوكي حجمه هكذا، بينما شعور الحب الذي يعتمد بين جوانبي له حجما أكثر من ذلك بكثير. الإنسان في هذه الحالة قد يظن نفسه منافقا، قد يقول كيف هذا؟ كيف أكون صادقا في حب لله عز وجل وها أنا ذا عاجزا عن تقديم حقوق هذا الحب لله سبحانه وتعالى؟ المحب يقوم بقدر كبير من الليل ليقف بين يدي محبوبه يناجيه، وأنا أنام الليل كله إلى لمعة الفجر. المحب لا يلتفت إلى الدنيا ولا يجعل للدنيا مدرسا في فؤاده بشكل من الأشكال، وها أنا أرى الدنيا فأحبها، أرى المال فأتبعه وأمتازج به وأتعامل معه، بالأمس زلت بي القدم ووقعت في معصية كان بال عز وجل قد نهانا عنها، صحيح أنني ندمت وتبت، لكن أين هذا من الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى؟ لا، قد يكون الإنسان ذا حب شديد لله ثم إذا أراد أن يعطي ويقدم حقوق هذا الحب لله من جسم قد يجد نفسه متقاصرا عاجزا عن أداء حقوق هذا الحب كاملا، وهذا ليس دليلا النفاق، لا، ولا يتعارض مع هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله. لمن؟ أولا لأن الله عز وجل قال وخلق الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يجعل من قدراته لسانا ناطقا بمقدار حبه، لا يستطيع، يهب الله الإنسان قلبا عجيبا يتسع لأعلى مشاعر الحب للخالق سبحانه وتعالى. القلب الذي يهبه الله للإنسان مهيأ لأقدس حب ولأصفى حب لله عز وجل، ولكن الله لم يعطي الإنسان ولم يمتعه بالقدرات الجسدية التي تعبر عن هذا الحب كاملا غير منقوص. الإنسان بعد أجل وأدعوك معناها مثال يجسد هذا الكلام. الناس الذين قرأنا تراجمهم من الذين فاضت أفئدتهم حبا لله، كثيرا ما كانوا يعبرون عن حبهم بكلمات يعني فيها دعاوي كثيرة جدا، مثل ذاك الذي قال: لو قال فيها القف على جنب الغضاء لوقفت منتصلا ولم أتوقف. مثل ذاك الذي قال: عذب ما شئت غير الباب عنك تجد أوفى محبا بما يرضيك مبتهجا. يقول كثيرون هم لما فاضت مشاعرهم بالحب لم يجدوا سبيلا الى السكوت فانتصروا بهذا الكلام وبهذا الادعاء. لكن هل نفذوا فعلا هذا؟ هل تمتعوا فعلا بهذه القوه؟ ابدا. قالوا ان احدهم كان يردد دائما هذا البيت لابن فارغ: عذب ما شئت غير الباب عنك تجد اوفى محبا بما يرضيك مبتهجا. يردد هذا الكلام، هو صادق عندما يعبر بهذا عن حبه لله. فابتلاه بمرض، مرض صبر ثم صبر ثم صبر ثم تنبه الى ان دعواه التي كان يقولها لم تكن متفقة مع ضعفه الذي يعاني، وعلم انه ما كان عليه ينبغي ان يقول هذا الكلام. فكان يخرج الى السوق ويرى الاطفال ويعطيهم الدراهم ويقول لهم: ادعوا الله بعمكم الكذاب. هو ليس كاذبا في شعوره، لكن كان ينبغي ان يعلم ان مقدار حبه شيء وان ضعفه الانسان شيء اخر. الربانيون من عباد الله والسلف الصالح لم يقعوا في هذا الامر، بل كان الانسان المصطفى صلى الله عليه وسلم هو اول المحبين وسيد المحبين يقول: ولكن عافيتك اوسع لي، ولكن عافيتك اوسع لي. نعم، اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه دائما. لاحظون الفرق بين قول احدنا: عذب بما شئت غير البعد عنك تجد اوفى محبا بما يرضيك مبتهجا، وبين قول رسول الله يوم عاد من الطائف وبعد الى من تكلم الى عدو يتجهمني ام الى بعيد ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ربما، ولكن عافيتك اوسع لي. ما الحكمة ايها الاخوة؟ ما الحكمة من ان الله متع الانسان بقلب يتسع لاعلى درجات الحب القدسي لله، ثم انه لم يمتعه بالقدرات المكافئة لهذا الحب؟ ما الحكمة؟ الحكمة من هذا التناقض بين الحب الثاني وبين الضعف الذي يعاني منه الانسان أن تنقبح مشاعر العبودية والذل لله عز وجل من خلال هذا التعارض، وأن يلجأ الإنسان إلى الله ولا عن افتقاره. فأنا أمام هذه الحالة عندما يفيض فؤادي فعلا حبا لله عز وجل وألجأ إلى قدراتي لأقدم بواسطة قدراتي حقوق هذا الحب لله عز وجل، أجدني ضعيفا، أجدني عاجزا، أجد القدرات محدودة، أجد الفرائض تعين على قيامي، والشهوات والأهواء نعم تحيط بي من الأكتاف، وأجد الشيطان أيضا يلاحقني، أجد أنني ضعيف كما قال الله سبحانه وتعالى. ما الذي يحصل؟ حبي لله عز وجل يدعوني إلى أن أكون على مستوى محبتي له كالملائكة، لأن تشعر بهذا الحب ويأتي ضعفي وعجزي فيشدني عن ذنوب الأمر. ماذا أصنع هنا؟ هنا أقف في محراب العبودية لله، أتجه إلى الله وأقول يا رب أنا أحب أن تراني حيث أمرتني وأن تفتقدني حيث نهيتني. أنا أحب أن أطيعك، لا أحب أن أعصيك، أنا أحبك ولكن أضعف، أنا عاجز، فأنا جئت أفر من ضعفي لالتجئ إلى قوتك، أفر من ضعفي لا إذا بكرمك، أقدرني أقدرني على أن أقدم حقيقة حبي لك. أجل، ولا تؤاخذني إن زلت بي القدم، ولا تؤاخذني إن تغلب علي الضعف الذي تليتني به. نعم، فأنت مطلع على قلبي، مطلع على مشاعري فؤادي. ما الذي حصل هنا؟ حصل أمران اثنان، الحب والعبودية لله. ولا يصل الإنسان إلى الله عز وجل إلا بهذين السبيلين، الحب، والحب وحده قد يسكر، قد يحمل الإنسان على دعاوي غير أهل الله، والعبودية وحدها أيضا بدون حب لا تكفي. ولكن إذا فاض الفؤاد للحب واستشعر صاحب هذا الحب عجزه وضعفه ساقه ذلك إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وخير مثال لهذا يجسد هذه الحقيقة المتكاملة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقف يقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهلم على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلمك؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضبا فلا أبالي. بعيد قال هذا الكلام ثم عاد فأتم: ولكن عافيتك أوسع لي، أنا لا أدعي، أنا عاجز، أنا ضعيف. من هو القوي بعد سيد الرسل والأنبياء؟ من الذي يملك أن يقول هذا الدعاوي الذي ذكرتها لكم بعد أن وقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام الذي تمتزج فيه مشاعر الحب مع معاني العبودية لله سبحانه وتعالى؟ ماذا نقول عن هؤلاء الذين إذا يقولون هذا الكلام لو قال فيها الدفع على شمر الغضب لوقفت منقسما ولم أتوقف؟ والله لم يستطع، لم يستطع. إذا وقف على شمر الغضب ستحترق قدماه ولا سوف. هل نقول إنه كاذب؟ لا نقول إنه كاذبا في حبه، هو يحب أن يترجم أن يعبر عن حبه، فباقت لي العبارة عبر عن حبه بهذه الطريقة. الباقي سبحانه لا يعرف، لا يعرف، لا يعرف. ولكن الدرجة العليا، المرتبة الأعلى، لأن لا يبتعد الإنسان ولا يشرد عن ساحة العبودية لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون ظالميا، ينبغي أن يستشعر فؤاده الضعف والعجز حتى وإن كان فؤاده فيادا بحب الله سبحانه وتعالى. إذا ننتهي من هذا أيها الإخوة إلى أن الإنسان قد يكون ظالما باطن فؤادي مليئا بمحبة الله عز وجل، ولكنك تنظر إلى ظاهر سلوك قد تجده مخطئ، قد يخطئ. هل يخطئ المحب في حق المحبوب؟ قد يخطئ. وإن شاء الله عز وجل جبنا هذا الكلام بيانا وشرحا، والحمد لله رب العالمين.